من وحي الفاجع. إنما حدث لمحمد الذي قتل خلف والده على مرعى من الحكام والزعماء، إنما حدث لذلك الطفل، إنما حدث وهم ينادون بالسلام وأين السلام، ينادون بحقوق الإنسان وأين حقوق الحيوان قبل الإنسان. هدراً مت يا صغيري محمد، هدراً عمرك الصبي تبدد، يا فدا ناظريك كل زعيم حظه في الوغى أدان وندد، يا فدا ناظريك كل جبان راح من ألف فرسخ يتوعد، يا محمد يا فدا ناظريك كل بيان بمعان هواننا يتوقد، يا فدا ناظريك كل يراع صحفي على الجرائد عربد، يا فدا ناظريك كل مذيع في سكون الأثير أرغى وأزبد، يا فدا ناظريك كل حكيم فيلسوف بثاقب الرأي أنجد، يا فدا ناظريك كل اجتماع ليس فيه سوى خضوع يجدد، يا فدا ناظريك ناظم هذا القول شعر المناسبات المقدد، 1,000,000,000 مسلم لو نفخنا كلنا لم يدم بناء مشيد، 1,000,000,000 مسلم لو صرخنا كلنا زمجر الفضاء وأرعد، 1,000,000,000 مسلم لو بكينا كلنا ماجت السيول على اللد، قد فهمنا تهود البعض منا أولم يبقى معشر ما تهود.